السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل لمن اتقاه فرجا ومخرجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقاه أسعده ولا أشقاه أيها المسلمون من الأصول القطعية في الإسلام التأكيد على حقوق العباد محافظة وصيانة ومما يتساهل به بعض الناس عدم أداء الحقوق لأهلها لا سيما الدين لا سيما الدين الذي يكون على الإنسان من ثمن مبيع اشتراه أو قرض استقرضه أو أجرة أجير استأجره ونحو ذلك فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة ذمته وأداء ما عليه من حقوق لإخوانه يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الفرض المتحتم على كل مسلم أن يؤدي الحقوق أن يؤدي حقوق الخلق كاملة غير مبخوسة تامة غير منقوصة. ومن الإثم المبين والجرب العظيم التملص من أداء الدين أو التهرب من أهلها ومماطلتهم والتسويف بأداء حقوقهم. يقول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. والمطل هو تأخير ما استحق أداؤه من غير عذر. فمن كان غنيا قادرا على سداد أقساط الديون متمكنا من الوفاء ثم لم يفي فقد ارتكب حراما ووقع في ظلم الخلق من أصحاب الديون. والظلم عاقبته وبال وعار دنيا وأخرى. إخوة الإسلام، الدين أمره عظيم وشأنه كبير في الإسلام. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالرجل المتوفى وعليه الدين فيسأل عليه الصلاة والسلام: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. متفق عليه. فيا من لا تلقي لأداء الديون اهتماما ولا ترعى لأصحابها حقا، اتق الله ربك والتزم بأداء حقوق غيرك. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فيا أيها المسلم أدِّ ما في ذمتك، واحذر من أن تماطل في أداء أموال الناس وأنت قادر على أدائها، بل بادر قبل الفوات وقبل أن لا يبقى إلا المقاصة بالحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحل له منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري. فاجتهد يا من تحملت دينا، اجتهد بالسداد والوفاء، وإلا فأنت ما دمت قادرا على السداد وقمت بالمماطلة والعناد فأنت معرض نفسك للخطر يوم التناد. روى النسائي بإسناد حسن عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكت الصحابة وفزعوا من ذلك. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. أخي المسلم، كن على عزيمة صادقة في أداء حقوق الخلق، واستحضر نية طيبة في السداد والوفاء، يجعل الله لك مخرجا ويفتح لك أبوابا مؤصدة. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وأنت يا صاحب الدين كن سمحا سهلا سخيا، فمن كان معسرا عن أداء الدين فالواجب إمهاله إلى ميسرة، لقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن فضائل الأعمال التجاوز عن المعسرين والعفو عن المعوزين. قال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة، فاظفر أخي المسلم بالرحمة بمن أعسر تأخيرا للأجل أو بالمسامحة والإبراء، فذلك أعظم أجرا وأجزل ثوابا. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، مما أوجبه الإسلام الوفاء بأجرة الأجير، فيحرم بخس حقه أو التسويف في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وفي رواية في غير البخاري: ومن كنت خصيمه خصمته. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر رجلا منهم قال: استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره. رواه البخاري. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل أجمعين وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، اللهم يسر للمدينين ما تقوم به حاجتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة رعاياهم. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الغني الحميد، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.